صلى على النبي عم الحاج أيمن. كان هناك أمير من الأمراء وكان له فرس فمرضت هذه الفرس، فجاء إلى الوزير وقال له ائت لنا بمن يداوي هذه الفرس. قال له حسنا. فخرج الوزير إلى أهل القرية قال أيها الناس إن فرس الأمير قد مرضت ومن داواها له منا جائزة. فجاء من يعرف العلاج ومن لا يعرف العلاج ليداوي هذه الفرس ظنا منهم أنهم سينالون هذه الجائزة. فمرضت الفرس أكثر مما كانت عليه. فجاء الوزير قال أيها الناس إن فرس الأمير قد ازداد مرضها ومن داواها له منا جائزة ومن لم يداويها قتلناه في الحال. فمن يعرف العلاج ومن لم يعرف ومن لا يعرف العلاج لم يأتي أحد ليداوي هذه الفرس. فكان هناك رجل مر من أمام قصر هذا الأمير وهو يقول أما منكم من يريد سياسي يدير له الشؤون. فسمعها الأمير سايس فقال ائتوني به. قال عينتك سايس. قال أنا لست سايس أنا سياسي. قال كلمة الأمراء لا ترد. وإن الفرس مريض ولم يداويها أحد فداويها، وإن لم تداويها قتلتك، وإن داويتها أعطيتك نصف دجاجة مشوية وطبق من المرق. قال له حسنا يا سيدي. فجاء بعد أسبوع فداوى الفرس. فجاء إليه الأمير قال له كيف داويتها؟ قال يا سيدي فرسك خيل أصيل بنت خيل أصيل، ومن قال لك أنها رضعت من أمها فلا تصدق. قال له حسنا. فذهب إلى المربي قال ما الذي حدث مع هذه الفرس؟ قال يا سيدي ولدتها أمها فماتت في الحال فأرضعناها من بقرة عندنا. فعاد إلى السايس قال له من أين علمت أنها ما رضعت من أمها؟ قال يا سيدي الخيل الأصيل يرفع رأسه دائما ولا يفتش في الأرض كما تفتش الأبقار، وأما هذه تفتش في الأرض فعلمت أنها رضعت من بقرة. قال الملكة هجرتني، فإن أصلحت بيني وبينها فلك مني نصف خروف مشوي ولك مني طبق كبير من المرق. قال له حسنا. وجاء بعد أسبوع فإذا بالملكة تتكلم مع الملك وكأن لم يكن شيئا قد حدث. جاء إلى السايس قال ماذا فعلت لتصلح بيني وبينها؟ قال يا سيدي زوجتك تربت في بيوت الملوك وعاشت في بيوت الملوك، ومن قال لك أنها من بنات الملوك فلا تصدق. فذهب إلى أمها قال بنت من هذه؟ قالت هذه ابنتي. فرفع عليها السيف قالت له أباك كان متجبرا مثلك، فجاء أباك ليأخذ بنتا من بناتنا فيزوجك بها. وماتت هذه الفتاة فجئنا بفتاة من بيوت الغجر فزوجناك هذه الفتاة فزوجتك من بيوت الغجر. فعاد إلى السايس قال أيها السايس من أين علمت أن هذه المرأة من بنات الغجر؟ قال يا سيدي زوجتك إذا تكلمت غمزت بعينها ولا يفعل ذلك إلا أبناء الغجر فهي من أبناء الغجر. وأعطاه نصف خروف مشوي وطبق كبير من المرق. هي هدايا هي اللي تخرب بيت. ثم قال له ما رأيك فيه؟ قال كفى أيها الأمير. قال ما رأيك فيه؟ قال أعطني الأمان. قال أعطيتك الأمان، وإن قلت رأيك فيه لك في هذا القصر جناح. وأنت سيد هذا الجناح؟ قال له حسنا، تربيت في بيوت الملوك وعشت في بيوت الملوك، ومن قال لك أنك من أبناء الملوك فقد كذب. فذهب إلى أمه، قال أنا ابن من؟ قالت له أنت ابني وابن أباك الملك. قال ابن من؟ قالت ابني وابن أباك الملك. فرفع سيفه، قالت أباك كان متجبرا مثلك، وتزوج من نصف بنات القرية ولم ينجب منهم، وكان إذا تزوج امرأة ولم ينجب منها كان يقتلها ويقتل أهل هذه المرأة، فخفت على نفسي وخفت على أهلي، فنمت مع الطباخ، فأنت ابن الطباخ. فرجع إلى السايس، قال أيها السايس من أين علمت؟ قال يا سيدي، كل إنسان يهدي بما معه، أما الأمراء فيهدون الذهب والفضة، وأما أنت فتعطي الدجاج والمرق. هو لما داش المرق والدجاج كان بقى ابن ملوك. أيوه. بارك الله بالشيخ رايد. الله يعزك. جزاك الله عم الشيخ. قول الله يعزك يا رب.